والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يغفر الله له في جامعه: باب في المضمضه من اللبن. قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال: إن له دسما. قال: وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في المضمضة من اللبن. باب في المضمضة من اللبن، أي أنه إذا شرب الإنسان لبنا فإنه ينبغي له أن يتمضمض حتى يزول أثر الدسم من فمه، وكذلك مثله ما كان مثله من الأشياء التي تحتاج إلى إزالة هذه الدسومة من فمه، ومثل ذلك أيضا غسل يديه بعد الأكل ليذهب أثر الدسم من يده. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسما. فقال: إن له دسما، هذا هو التعليل في المضمضة، يعني أن ذلك لإزالة هذه الآثار، وهو يفيد أن كل ما كان من هذا القبيل فإنه يتمضمض منه، وكذلك أيضا تغسل الأيدي لإزالة تلك الدسومة، لأن هذا فيه النظافة، وفيه أيضا إزالة مثل هذه الروائح التي تكون مع الإنسان إذا لم يغسل يديه، وكذلك أيضا من أجل السلامة من لو نام أن يأتيه شيء من الخشاش من أجل هذه الجسومة التي في يده فيحصل له ضررا في ذلك. فشرع المضمضة، وكذلك ما يلحق بها من إزالة الدسومة سواء كانت من الفم أو من اليدين. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري الثقة الفقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عقيل. عن عقيل ابن خالد ابن عقيل المصري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري ومحمد مسلم هو محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد فقهاء المدينة السبعة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وقد جمعهم الشاعر في بيتين ذكره ابن القيم في كتاب أول كتاب إعلام الواقعين عندما ذكر الفقهاء في المدينة في عصر الصحابة ثم في عصر التابعين. ذكر أن منهم في عصر التابعين 7 عرفوا بهذا اللقب، فيستغنى بذكر هذا اللقب عن عدهم، فيقال قال به الفقهاء 7. فمن المسائل التي اتفقوا عليها مسألة زكاة العروض، فإنهم عند ذكرها يقولون قال بها الأئمة 4 والفقهاء 7. فأما الأربعة أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، والفقهاء 7 الذين هم عبيد الله بن عبد الله بن حسن المسعود وخالد بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. السابع فيه 3 أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حازم بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فالستة متفق على عدهم في البقاء 7، والسابع فيه 3 أقوال. وقد ذكر ابن القيم بيتين من الشعر، ذكر 7 في البيت الثاني منهما، والسابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. والبيتان هما: إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد. فالبيت الثاني يجمع أسماء هؤلاء الفقهاء 7. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادة 4 من الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. هؤلاء العبادة 4 من الصحابة، وهو أيضا أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر ابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وفيهم يقول السيوطي 3، فالمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وجودة النبي. قال: وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي. وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. وأم سلمة فإن بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، يعني أنه مستحب يعني وليس الواجب. ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن، ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن، يعني أن فيه قول عن منهم من قال أنه يرى المضمضة ولكن على سبيل الاستحباب، ومنهم من قال ومنهم من لا يرى المضمضة. رواه الترمذي عن قتيبة، يعني خمسة رواه. نعم. يعني هذا الحديث رواه 5 من أصحاب الكتب الستة، وهم من سوى ابن ماجة، وذلك أن قتيبة بن سعيد يشوف الأئمة 5 غير ابن ماجة، وابن ماجة يروي عنه مباشرة بواسطة، ولهذا يقال من رجال كتب الستة. وأما كون شيخا يعني شيخا لهم فهو شيخ لخمسة منهم، وقد اجتمع 5 الذين يروي عنهم الترمذي مباشرة في هذا الحديث، لأنهم كلهم رووا هذا الحديث عن قتيبة، الذين يروون عن عن قتيبة مباشرة روى عنه هذا الحديث. قال: ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف، قاله الحافظ وغيره. وجهه من جهة أنها لما كان المضمرة من أجل إزالة الدسم، فالدسم الذي يكون بالأيدي ينبغي إزالته أو يستحب إزالته كذلك بالغسل، يعني بالقياس. والسبب التعليل، قال إن له دسما، فمضمر من أجل أن اللبن له دسما، فدل هذا على أن الدسم سواء كان من اللبن أو غيره، يعني من يعني أكل الطعام أو يعني أو تناوله باليد، فإنه يحصل التمضمض لإزالة الدسومة التي في الفم، ويحصل غسل الأيدي من أجل إزالة الدسومة التي في الأيدي. والتعليق قوله إن له دسما، يعني هذا هو الذي جعله يتمضمض من أجله. هذا جاء سؤالان عن قياس الحليب على اللبن. هو الحليب مثل اللبن، الدسومة موجودة في هذا وفي هذا، وقد يكون يعني أشد من اللبن، لأن اللبن أخرج منه الدهن، ولكن بقي له بقايا، وأما الحليب فالدهن موجود فيه لم يخرج. اللبن يطلق على الحليب، يعني من يقال شرب اللبن أو شرب اللبن أمه وأربع اللبن أو ربع اللبن، لكن اللبن يطلق على المخير، يطلق على المخير الذي أخرج زبده ودهنه، والحليب هو الذي لم يخرج منه، يعني لم يخرج منه الدهن، ويطلق على الحليب أنه لبن، يعني مثل ما يقال يعني شرب أو ربع اللبن، يعني أنه ربع الحليب. قال الحافظ في الفتح: والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت، يعني معناه أن لما تمضمض قال يعني لا لا لما تمضمض يعني ما هناك يعني شيء يمنع من هذا، يعني معناه أنه للاستحباب وليس للوجوب، لأن الوجوب لا يقال في هذا الكلام أنه يتركه ولا يبالي. وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ، انتهى كلام الحافظ. وهذه قضية أخرى، يعني كونه يعني لم يتمضمض فدل على أن التمضمض ما هو للاستحباب وليس للوجوب. ويكون اللبن عام سواء كان لألبان الإبل التي مر الكلام عليها أو لغيرها. يعني ما خص قبل ما في يعني شيء يجعله خاصا في الإبل. يقول السائل: من الأطعمة ما ليس فيه دسم لكن له رائحة، فهل يقاس عليه؟ يستحب المضمضة منه قبل دخول الصلاة؟ لا شك، إذا كان له رائحة من أجل تزول هذه الرائحة حتى لا يعني يشمها الناس. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهة رد السلام غير متوضئ. قال: حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن المهاجر بقنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء هو جابر والبراء رضي الله عنهم. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب كراهتي ورد السلام غير متوضع، يعني إذا كان يعني على غير وضوء. وهذه ترجمة عامة هي أوسع من الحديث الذي أورده تحتها، لأن الحديث ورد في كونه سلم عليه وهو يقضي حاجته، ومعلوم أن من يقضي حاجته لا يسلم عليه، وكذلك هو لا يرد السلام، لأن السلام من أسماء الله وهو ذكر، والإنسان الذي على الحاجة لا يشتغل بالذكر ولا يتلفظ بالذكر، والذي يمر به لا يسلم عليه، لأن السلام يقتضي رد السلام، يقتضي رد السلام، والرد غير صالح في هذه الحال، ولو سلم عليه فإنه لا يرد. وترجمة كونه يعني يكره أن يرده غير متوضئ، يعني أنه يستحب أن يكون على طهارة، أنه يستحب أن يكون على طهارة يعني عندما يرد السلام. وهذا هو الذي تدل عليه الترجمة، هذا هو الذي تدل عليه الترجمة. لكن الترجمة الحديث ليس مطابقا للترجمة، لأنه في حق من هو يقول، وليس في حق من كان قد انتهى من حاجته ولكنه لم يتوضأ. وعلى هذا فيكون السلام عليه وهو يقول هذا غير سائغ، وكذلك أيضا لا يسوغ أن يرد السلام هو لو سلم عليه، وغيره لا يسلم وهو لا يرد السلام لو سلم عليه. ولكنه بعد ذلك، أي بعد أن يفرغ من حاجته، هذا هو الذي تقضيه الترجمة. وقد جاء في حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل ولم يرد عليه السلام حتى تيمم، وهذا هو الذي يطابق الترجمة. ومعلوم أن هذا باعتبار أن يكون على أحسن حال، وإلا فإن رد سائر ولا بأس به، ولو كان الإنسان على غير طهارة، والإنسان كما هو معلوم يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، لكن كونه يكون على وضوء أحسن وأفضل، وإلا فإن الإنسان يقرأ من حفظه وهو على غير وضوء، ولكنه لا يقرأ من مصحف إلا إذا كان متوضئا. وكونه يقرأ من حفظه وهو على وضوء لا شك أن هذا هو الأفضل وهو الأولى، فيكون يعني ذلك من قبيل ما هو أكمل ومن قبيل ما هو أفضل، لا من حيث أنه غير سائغ، وإنما الذي لا يسوغ هو إذا كان في حال البول، إنه لا يسلم عليه أحد وهو لا يرد السلام لو سلم عليه، لأن حالة قضاء الحاجة حالة لا يصلح أن يكون معها ذكر الله سبحانه وتعالى. ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، يعني فلم يرد عليه، وهذا يدل على أن الذي يقول لا يسلم عليه ولو سلم عليه فإنه لا يرد عليه. قال حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي بن نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومحمد بن بشار، محمد بن بشار وهو بن دار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة، عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري، عن أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، يكون حافظ إلا في حديث الثوري وهو يروي عن سفيان، إلا في حديث الثوري ثقة إلا في حديث الثوري يعني فيه كلام، وهو الآن يروي عن سفيان، وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الضحاك بن عثمان، بن عثمان هو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة، أخرج مسلم وأصحاب السنة، عن نافع، عن نافع مولى بن عمر وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما, وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول, يعني اللي في السلام, يعني يكره إذا كان على الحائط على الغائط والبول, يعني إذا كان يتغوط أو يبول فإنه لا يسلم عليه ما دام يقضي حاجته. وقد فسر بعض أهل العلم ذلك, وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ. المهاجر بن قنفذ صحابي أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه. أبو داود النسائي وابن ماجه. وعبد الله بن حنظلة. عبد الله بن حنظلة وهو صحابي أخرجه أبو داود. وعلقمة بن الفغواء أخرجه أبو داود الأول. وعلقمة ليس له رواية في كتب الستة. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبراء. والبراء بن عازب رضي الله عنه ما أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول فضيلة الشيخ: ألا يدل هذا الحديث على مرد السلام وهو يقول على النهي عن ذكر الله في أماكن قضاء الحاجة؟ يعني يدل على أنها أنه لا يذكر الله عند قضاء الحاجة, لكن ما فيه نهي الحديث, وإنما فيه عدم حصول الرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس لا يذكر الله عز وجل وينزه الله وذكره واسمه وكتابه وقراءة القرآن في أماكن قضاء الحاجة. هنا الترجمة في كراهة رد السلام غير متوضع محمولة على الكراهة السلامية أو عند المتقدمين, يعني كونه يعني غير متوضي يعني بعد الوضوء بعد قضاء الحاجة وقبل أن يتوضع, يعني كان المقصود أنها خلاف الأولى, ولكنها يعني سائغ وجائز. فيقال يعني يفرق بين من يقضي الحاجة يقال له يكره ذكر الله أو يحرم عليه. يحرم عليه. من كلام الشارح من المتأخرين يقول: فلم يرد عليه في هذا دلالة على أن المسلم في هذه الحالة لا يستحق جوابا, وهذا متفق عليه بين العلماء, بل قالوا يكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط, فإن سلم كره له رد السلام. لعله يعني المقصود به تحريم, يعني قال هذا اتفاق العلماء انه لا يسلم. ثم قال: ويكره للقاعد لقضاء الحاجة في أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار. كان المقصود كراهة التحريم. فلا يرد السلام, فلا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس. الآن إذا سلم عليه هل لهذا الرأس المسلم حق أن يجاب عنه بعد ما ينتهي الإنسان؟ جنازة لأن الرد واجب, يعني تبقى الذمة مشغولة في الرد حتى ينتهي الإنسان من حاجة أو أنه يعفى. هو الذي يبدو أن هذا من السلام أنها قد حصل في وقت يعني لا يسوغ أن يسلم ولا أن يسوغ الرد, فإذا ترك يعني في وقته يعني خلاص معناه أن السلام في وقته انتهى, يعني انتهى ولا يستحق ردا ولا يستحق ردا. سلامنا عن قضاء الحاجة والسلام عليه والشيء بالشيء يذكر. فهذا يقول السلام عند الطعام, فإنه يذكر العامة لا سلام على طعام. لا يعني كيف لا يسلم؟ لا يسلم عليه؟ أنا أتسلم عليه. لعل السلام أنه ليس سلام وأنه لا سلام على الطعام, وهذا أيضا غير صحيح. فالطعام يتكلم فيه ما فيه سكوت, معناه الناس لازم يسكتون ولا يتحدثون وهم يأكلون الطعام، فلهم أن يتحدثوا ولهم أن يسكتوا، لكن ليس هناك ليس فيه مانع. فأما السلام أي مانع يمنع منه، بل السلام متعين، الإنسان إذا دخل على أناس يأكلون يسلم عليهم ويردون عليه السلام. يقول جاء في رواية إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، ألا يوافق هذه الترجمة كراهة رد السلام غير متوضئ؟ فين رواية هذا الحديث هذا؟ ذاك الأول اللي ما سلم عليه إلا بعد ما ضرب يده في الجدار ثم قام فقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. نعم هذا هو الذي هذا اللي طابق الترجمة. بهذا بطبق الترجمة، لكن الذي ساقه المصنف واللفظ الذي ساقه المصنف لا ليس بطبق الترجمة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سؤر الكلب. قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في سؤر الكلب. باب ما جاء في سؤر الكلب، أي في غسل في الغسل منه، وأن الغسل يكون فيه زيادة على ما هو معتاد وعلى ما هو معروف بالغسل، وذلك أنه يغسل 7 مرات، فيكون إحداهن بالتراب وتكون هي في الأول، وتكون في الأول الغسلة التي هي التراب تكون في الأول، لذلك لمباشرة أو لإزالة آثار ولوغ الكلب، فيكون بالتراب مع الماء. فقد أرد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن الإنسان قال: يغسل من يغسل يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، أولاهن أو أخراهن بالتراب. وجاء في بعض روايات الحديث: طهور أحدكم إذا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وهذه الرواية التي ذكرها الترمذي رحمه الله قال: أولاهن أو أخراهن، يعني شك بين الأولى والأخيرة، ولكن جاءت الرواية عند مسلم محددة الأولى، فيكون هي التي يصار إليها ويترك الأخيرة، لأنها في الشك هل هي الأولى أو الثانية أو الأخيرة. وقد جاءت الرواية عند مسلم مبينة أنها الأولى، ثم أيضا هي المناسبة من حيث المعنى، كما أنها الراجحة من حيث الرواية، الثابتة من حيث الرواية، فهي المناسبة من حيث المعنى، لأن الغسل بالتراب يعني يكون في الأول ويحصل بها التطهير، بخلاف إذا صارت الأخيرة فيها التراب، معنى ذلك أنه يحتاج إلى أن يغسل زيادة حتى ينظف من التراب، ولكنه إذا كان في الأول فإنها تبقى 7، فالأولى منها معها تراب، والأولى معها تراب. وهذا يدل على يعني غضب نجاسة الكلب، وأن ولوغه يحصل أو يعني يحصل التطهير بهذه الصفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غسله 7 مرات، وهي غسله 7 مرات مع التتريب الذي يكون في أوله. وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وهذا يعني أكثر الروايات على أنه مدرج، على أنه موقوف وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ما يدل على عدم الغسل من ولوغ الهرة، وذلك في الحديث الذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فجاءت هرة وأبقى لها الإناء لتشرب منه، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ولم يحصل إراقة الماء، ولم يحصل أيضا تركه واستعمال ماء آخر، فدل على طهارة سؤرها، على طهارة سؤرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بقية سؤرها. ف يعني هذا يدل على أن الرواية، أو يبين أن الرواية الأولى أنها يعني غير مرفوعة وأنها موقوفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منه الغسل لذلك الإناء الذي شربت منه الهرة وهو يتوضأ منه صلى الله عليه وسلم، وهو يتوضأ منه صلى الله عليه وسلم، فيكون ثابت هو الطهارة لهذا الحديث الذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا. الله يعني توقف على من؟ أبي هريرة ولا غيره؟ أبي هريرة الصحابة. قال حدثنا ثوار بن عبد الله العنبري. ثوار بن عبد الله العنبري ثقة، أبو داود التلميذ المثنى، أبو داود التلميذ المثنى، عن المعتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقال في الصحابة الحديث عن الإطلاع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني أنه يغسل من بلوغ الكلب بهذه الطريقة التي هي سبع مرات أولاهن بالتراب. الشافعي، الشافعي محمد بن زيد الشافعي الإمام المشهور حديث أصحاب مذاهب الأربعة، مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا أصحاب السنة، وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث الثقة أخرج له حديث أصحاب مذاهب الأربعة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي وهو بن راهوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، يعني جاء في رواية أخرى وليس فيه ذكر الغسل من الهرة من سؤال الهرة. قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل، عبد الله بن مغفل أخرج حديث أصحاب كتب الستة، قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سؤر الهرة. قال حدثنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني يرجح يعني ثبوت الرواية هذه وأنها مرفوعة وأنها بهذا الطريق الذي أوردها الترمذي تكون معتمدة ومعتبرة، ولكن معروف أنها غير مرفوعة، وعلى أنها مرفوعة يعني يمكن أن يقال أنه يغسل من سؤرها إذا كان أثر النجاسة يعني عليها أو في فمها، كان تكون أكلت فأرا أو في فمها يعني بقايا فأر، إن والفأر يعني كما هو معلوم يعني نجس، يعني يكون لو ثبت يعني يحمل على إذا كان فيها نجاسة، إذا كان فيها فمها نجاسة. هل يتعين التراب؟ نعم يتعين التراب ولا يستعمل أي شيء آخر. هو يقول السائل: إذا أمسك الكلب بالثياب الملابس أو عض الإنسان، هل لعابه على جسد الإنسان يكفي فيه الغسل مرة أو الثياب؟ يكفي. هذا مثل كذلك أيضا قضية إمساكها الحيض، إذا إمساك الحيض لعاب عليك لا يصل للتراب ولا يصل سبع مرات، لأنما هذا جاء في الإناء. كان في قصر بهذه الطريقة. هل يجمع التراب مع الماء في أول غسلة؟ نعم في أول غسلة. وهذا الذي جاء في المسلم أولاهن بالتراب، لأن رواية الترمذي شك أولاهن أو أخراهن، ورواية مسلم أولاهن. وعلى هذا يكون التكليف داخل في الغسلات أو غسلة مستقلة؟ لا داخل داخل الغسلات. وجاء في بعض الروايات عثروه الثامنة بالتراب، عثروه الثامنة بالتراب، وفيه يعني هذا يحمل على أساس أن التراب يعني كونه يعني شيء غير الماء كأنه اعتبر يعني ثامنة، وإلا فإنها سبع كما جاء في الحديث، يعني حديث السبع أولهن بالتراب، فيكون معه الماء الغسل الأولى معها تراب، فتكون كأنها غسلتان. لكن لا يقال أن التراب أنه يعتبر ثمان غسلات وأولهن واحدة منهن التراب، لأن هذا يزيد على العدد الذي هو السبع، فيكون ذلك محمولا على اعتبار أن الغسلة التي فيها ماء وتراب تعتبر كأنها ثنتين وهي واحدة. يسأل عن معنى كلمة سؤر. وجاء في بعض الروايات عند مسلم: فليرقه، يعني هذا الماء الذي ولق فيه الكلب الذي في الإناء يراق ويغسل الإناء بعد ذلك. سؤر البقية، السؤر هو البقية، البقية من الشيء، وهذا يقال سائر، يعني عندما يذكر عن شيء يقال وسائر كذا، يعني وباقيه وباقيه كذا. ومن العلماء من يقول ان السائر تطبق على الجميع، السائر تطبق على الجميع، هي المعروف انها تذكر بعدما يذكر عن شيء ثم يذكر الباقي، مثل ما تقول رضي الله عنه وعن سائر الصحابة، يعني وعن باقي الصحابة. وذكر الحافظ بن حجر في ترجمة الجوهري في لسع الميزان أن الأشياء التي عيبت عليه أنه يقول أن سائر تأتي بمعنى الجميع، تأتي بمعنى الجميع. سائر بمعنى السؤر؟ لا الباقي، السائر بمعنى الباقي، سائر بمعنى الباقي، يعني كذا وسائر كذا، يعني وباقيه، باقيه، وهي معناها، لأن السؤر هو البقية والسائر هو الباقي. هل صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بالغسل ثلاث مرات؟ جاء عنه هذا، وجاء عنه الإفتاء بالسبع مرات، والشيء الذي الفتوى المطابقة في الرواية أولى من الفتوى المطابقة الغير المطابقة في الرواية. الغسل سبع مرات من سؤر الكلب أو مما ولغ فيه عام في سائر الكلاب أم يستثنى منها كل الكلاب؟ أقول كل الكلاب، ما في شيء ثاني يميز هذا عن كلب. رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سؤر الهرة. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكانت عند أبي قتادة، أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها، قالت: فسكبت له وضوءا. فقالت فجاءت يرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي قلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات وقد روى بعضهم عن مالك وكانت عند أبي قتادة والصحيح ابن أبي قتادة وقال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك ثم أرجع أبو عيسى رحمه الله باب في سؤر الهرة يعني أنه طاهر وليس بنجس وأنه يستعمل ولا يراق وينظف الإناء منه بخلاف الكلب الذي مر أنه يراق الماء ويغسل سبع مرات أولاهن بالتراب وسر الهرة بخلاف ذلك سر الهرة بخلاف ذلك وقد أورد أبو عيسى حديث حديث كبشة بنت عبد مالك رضي الله تعالى عنهما أن أبا قتادة وكانت عند ابنه عبد الله بن أبي قتادة فكان يتوضأ فجاءت كرة فأمال لها الإناء لتشرب ورآها تنظر إليه وكأنه يعني رأى أنها مستغربة أو متعجبة من هذا الصنيع فأخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حيث أطفى الماء أو الإناء لهرة فشربت ثم استعمل ذلك الماء وتوضأ منه صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة عمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو دال على طهارة سؤر الهرة وأنه ليس بنجس لكن كما أشرت من قبل إذا كانت الهرة في فمها نجاسة وكونها يعني رؤي أنها يعني تأكل فأرا ثم شربت بعد ذلك فهو بهذه الحال التي شوفت يعني معها ذلك الشيء النجس هو الذي يحتاج إلى أن يطهر منه أما إذا كان ليس يعني يبدو منه شيء من ذلك فهو باق على الأصل وأن سؤرها يكون طاهرا ولا شبهة فيه ولا ريبة فيه أبو قتادة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أن فعله هذا الذي فعله هو مطابق لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجيء الهرة وإرخاء فيه الإناء لها لتشرب ثم استعمل بقية ذلك الماء ويدل أيضا على رفقه صلى الله عليه وسلم بالحيوان وإحسانه إليه وأن مثل يعني هذه الهرر أو التي تكون مع الناس إن الله سبحانه وتعالى يذكر وجعلها لم يكن في ما تمسه وما يصيب منها في مشقة على الإنسان أو حرج على الناس وإن ما تصيبه طاهر وما تمسه طاهر إن مسكنا فإنه لا ينجسه وإن مس شيئا فإنه لا ينجسه قال إنه من الطوافين عليكم والطوافات إنه من الطوافين عليكم والطوافات أي التي يكون معكم ولهن اتصال بكم وعلاقة بكم وهن معكم باستمرار فلم يجعل الله على الموت من حرج يعني في هذه الطوافة التي تكون من هذه الحيوانات فلم يكن على الناس حرج فيما تستعمله وفي سؤرها فيكون نجسا أو يلزمهم التحرز منه فإنه لا بأس بذلك، وصيرها طاهر وليس بنجس. عن طبشة بنت كعب بن مالك، وكانت عند ابن أبي قتادة أن زوجته زوجة ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا، قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنت أخي يعني أخوة الإسلام، هذه من العبارات التي تستعمل مع الشخص عند الخطاب، فقال يا ابن أخي يعني يا ابن أخي في الإسلام، ومنه قول عمر رضي الله عنه والشاهد الذي جاء وأثنى عليه وذهب إلى ثوبه من الثلاث فرجع عليه الغلام ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لربك وأبقى في ثوبك. فمن العبارات التي يعبر بها في التلكف في الخطاب، وهي أخوة الإسلام وليست أخوة النسب. ومثل ذلك استعمال كلمة عم يعني من الصغير للكبير، استعمال قول الكبير للكبير للصغير يا بني. قال أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. يعني كان يفهم من الشرف أن يجب أن فعل هذا الفعل اختلافي للقتال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي نجس، إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. إنه وقتال طبعا فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا فقلت نعم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. هذا هو نفسه الرسول قال شو تقاش ما يكره هذا ما يكره في المكان قالوا في الباب عن أنس بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان، فقال يا أنس اسكب لي وضوء، فسكبت له، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته أقبل إلي الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء، فوقف له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة حتى شرب الهر، ثم سألته فقال يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقدر شيئا ولن يلبسه، كذا في نفس الراية. قال في الباب عن أنس ذكر الحديث قال كذا في نفس الراية. فجأة القبراني في الصغير وابو نعيم في أخبار أصلهان من طريق زعفر بن عنبسة الكوفي قال حدثنا عمر بن حفص المكي عن جابر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن حسين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفضه يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقدر شيئا ولا من البيت. ذكره الهيثم في المجمع وقال فيه حفص بن عمر المكي وثقه بن حبان وقال الذهبي لا يدرى من هو. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن أبي عيسى الحجاج ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة من حجة بن قيس أخرج أصحاب المذاهب الأربعة من فوق سنة الزيتون وحديث أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثقة رجل أصحاب في الستة. عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة. عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة المقبولة أخرج لها أصحاب السنة عن كبشة بنت كعب وقد أخرج لها أصحاب السنة عن أبي قتادة الحارث بن الربعي بن حاري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة. فهذه المقولة خرج أو صحح هذا الحديث عدد من العلماء منه ابن خزيمة وغيره. وقد روى بعضهم عن مالك وكانت عند أبي قتادة والصحيح ابن أبي قتادة. يعني خطأ يعني في هذه الرواية كانت عند أبي قتادة وإنما هو ابن أبي قتادة يعني عبد الله زوجة ابنه وليس زوجة هو. قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة. عائشة من جنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق كل واحد من ثلاثة أشخاص عرفوا في كتاب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤل الهرة بأسا وهذا أحسن شيء قوله في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك. يقول الإنسان فضيلة الشيخ هل يجوز قول الرجل لزوجته يا بنت أخي؟ كونه يعني يخاطبها بوصفها زوجة أو باسمها وأما يعني كونها بنت أخي في الإسلام فلا شك بنت أخي في الإسلام فبديت أخيه اللسان لكن معروف أن هذا يستعمل في استعانة فيما بين الناس يعني والزوجة يعني معلوم أنه من ناحية النسب بنت الأخ وكذلك الأخ أنها من المحرمات. زوجة ابن والذي تعطيه وليس زوجته والرواية التي فيها زوجته هي خطأ. وآخر يقول لها من باب الاحترام يا أختي. يقول لها يعني تجد أن هذا هو الأول. هل يستفاد من الحديث أن الأجر في مواساة هذه الحيوانات كالأجر في من يطوف لخدمة أهل البيت؟ هل يستفاد من الحديث أن الأجر في مواساة هذه الحيوانات كالأجر في من يطوف لخدمة أهل البيت؟ ما في يبين هذا والذي ورد يعني أنها من الطوافات يعني أو الطوافين المقصود من ذلك أن رفع الحرج عن الأمة في كثرة اشتراك هذه الناس وأنه لم يكن عليه مشقة في ذلك وأن يكون من يعني يحسن إليها يكون يعني مثل طوافين ما يدل يعني ما يدل على تشبيه هذا بهذا وإنما يدل على أن كونه مع الناس ومع الناس باستمرار واتصال هذا الناس مثل اتصال الطوافين بهم فصار في ذلك رفع للحرج لأنها صارت مثل أولئك الذين هم دائما مع الناس وما قضية من ناحية الأجر والثواب ولا شك أن هذا في هذا الثواب قضية في الثواب لكن ما يقال هذا مثل هذا. يقول هل يدخل في ذلك قول الهرة من حيث الطهارة فإذا بال مثلا على الزيادة قول الهرة نجس يقول قول الهرة نجس لأنها ليست من ذلك اللحمة البيوت اللحمة هو الذي يولد طاهر أما ما كان ليس اللحمة قوله نجس مثل الهرة والحمار أو ذلك أنه محرم الأكل. هل ثبت أن الهرة سبع وتسمى في النور وشيء آخر. ذكر وانت حاكي يعني كان من هذا لكن نبي عن تبيته. الثمار ما أثناء الهر الهر والثمار والقط كلها أثناء الحيوان الحيوان وأما قضية المكان سبع على وضع عن الأرض أنا في وجه الشيء الذي يبدو أنا نفق واحد هذا من الهر وهذا يعني شأن في الغالب قد يكون بعض المتوحش ولو جاء مستوحف بشهر ما يقال انه تنزل والله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على ابي ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وبركاته. يقول السائل ألحق بعض العلماء الفأرة بالجرة في الطهارة بجامع اشتراكهما في العلة وهي التقوى فهل صحيح؟ علمه بعض في الجرة يعني غير الفأرة في الطهارة يعني أجرة ليست مثل الجرة. يقول هذه يعني هذه الفأرة عدو يعني هو بوي فتح رسول صلى الله عليه وسلم لذلك وهي تفسد الناس يعني يسعون إلى التخلص منها إلا في الفراء. يقول عندنا يوجد صابون يصنع من تراب فهل يجوز استعماله في تطهير بلوغ الكلب بدلا عن التراب الأصلي؟ لا من سعر الطواف. إذا ولغ الكلب في حوض كبير أو بركة فهل تغسل تبعا؟ لا إذا كان كثير إذا كان كثير يعني لا يعني لا ينجسه. وهذا يقول هل يغسل الإناء الذي ترده الغنم في المرعى إذا ولغ فيه الكلب وهل صفة الغسل فيه كما في إناء البيت؟ نعم صحيح. جاء حديث من بات وفي يده غمر فلا يلومن إلا نفسه هل يستشهد بهذا الحديث في غسل اليدين؟ أنا أشرت إلى أن غسل اليدين فيه فوائد منها يعني إزالة الجسومة ومنها أيضا يعني يكون الإنسان إذا رقي في يديه الدفن ونام قد يتعرض للأذى من بعض الحيوانات وعلى الحشاش من إزالة مرجي الجسومة فقد يلحقه ضررا بسبب ذلك. يقول نرى بعض العوام يمسك بيديه على رأسه في الوضوء في اتجاه واحد فيذهب بهما من مقدم رأسه الى مؤخره دون ان يعود فهل يجزئ هذا المسك؟ يجزئ لكن السنة الأخيرة كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسك بكونه مر عليه ولكن السنة أن يعتاده كما ورد. امرأة ترى قطرة أو قطرتين من الدم وأحيانا ترى كالشعرة من الدم مع مادة سائلة أخرى تخالطه ثم ينقطع عنها وذلك ليوم أو يومين فلا ترى شيئا ثم ينزل عليها الدم بكثرة فهل تعد اليوم أو اليومين من العادة؟ ثم هذا الانقطاع بعد هذا الشيء اليسير من الطهر أم من الحيض؟ إذا كان هذا الذي يحصل يكون فيه انقطاع بينه وبين الحيض فانه لا يكون حيضا. واما اذا كان متصلا به وهذا باستمرار فانه يكون من العاده وحكمه حكم العاده كان القدره والصفره في زمن العاده في زمن حيض الحيض. واذا كانت خارجه عن زمن الحيض فانها ليست بحيض والمراه فيها تصلي وتصوم. يقول ذكر بعض اهل العلم انه يستحب اتخاذ الهره وتربيتها هل هذا الحكم صحيح؟ هذا هو استحباب بدون ما يظهر بدون ما يظهر انه يستحب ولكن الهر اذا جاء وصار مع الناس وحصل منها ملامسه وعن متاعهم ومياههم وما الى ذلك فانه لا يؤثر. يقول هل يجوز ان يدعى ابو الزوجه بكلمه عم او خال؟ يجوز. او تدعى ام الزوجه عمه او خاله؟ يجوز. لان كبيرا كما قلنا يخاطب بكونه عم وكذلك المراه يقال لها عمه هذا كبير. يقول بعض الناس يتحرج من الجواب اذا كان في بيت الخلاء ولو كان السؤال وجوابه عن شيء عام ليس فيه ذكر لله تبارك وتعالى فما توجيهكم في ذلك؟ لا باس اذا كان هناك حاجه اذا كان هناك حاجه الى الكلام يعني بكون يخبر بشيء او يعني يرد حيث يعرف يعني مكان وجوده او يعني شيء متعلق به فوضع لذلك. لأن كان يسترسع الحديث يتحدث هذا هو الذي يعني غير سعيد. يسأل عن صحة حديث سؤر المؤمن للمؤمن كفاء لا أعرف في هذا الشيء. يقول فضيلة الشيخ جاء في إجابة أحد الأسئلة بالأمس أنه لا يعتبر وضوعا شرعيا من انغمس في ماء ونوى بذلك الوضوء. السؤال من صلى بهذا الوضوء أو بهذا الانغماس جهلا منه بأنه يعتبر من ذلك وضوءا ماذا عليه الآن بعدما عرف الجواب؟ يعيد الصلاة. هذا يذكر فائدة عن الشيخ الألباني. يقول رواية الثلاث عن أبي هريرة قال عنه الشيخ الألباني منكرة بل صح عن أبي هريرة فتوى بالسبع فتوافق المرفوع يعني فتوى مطابقة للرواية. فهذا هو الذي ذكره المدار السوري قال روايته فتواه موافقة لروايته حول من الفتوى المقابلة للرواية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله فيكم.